أنا وأهلي نسكن في عمارة ويسكن في هذه العمارة في الدور الثاني جلسي من لبنان، فأمرت ابنه بالصلاة في المسجد وذلك أكثر من مرة فلم أجد منه استجابة. كلمت الأب فقال إننا دروس ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونشهد أن محمدا خاتم الأنبياء، وعدد علي جميع فرائض الإسلام ويقول أحيانا أصلي مع الزملاء في العمل وهم سعوديون ولكن نحن لنا خلوة، وقال الكلام معه والآن لا أدري ماذا أعمل، هل لنا إخراجه من هذه العمارة؟ وإن رفض الخروج هل لنا البقاء معه في العمارة علما أني أعلم أنهم غير مسلمين؟ آمل مسامحتهم توجيهي جزاكم الله خيرا. الدروس من أكثر الناس قائل ما هم عليه وشكرا على غيرهم وعدم إفجائه للناس، وليسوا مع المسلمين وهم يتظاهرون بأنهم غير مسلمين، ومسروا عنه أنهم وثنيون ونقبات الحاكم الحضري، ليسوا مع المسلمين وليس ظاهرهم مع المسلمين ولا معروف، وهم يتظاهرون بأنهم غير مسلمين ومسروا عنه أنهم مدنيون ونقبات الحاكم الحضري، ليسوا مع المسلمين وليس ظاهرهم مع المسلمين ولا معروف عن من عرفهم أنهم ليسوا مسلمين ولا يدينهم بالإسلام ولهم عبادات خارج عما عليه المسلمون ولهم تعلق بالحاكم العبيدي معروف، هكذا ذكر ويعرفهم. لكن نصيحتهم مهمة، نصيحتهم ودعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم، لأن الله يهديهم مثل ما يدعى المشركون غيرهم واليهود والنصارى، من ظاهره السر يدعى، وهكذا من غير بالشر، وهكذا من عرف بالعقيدة السيئة والعريفة، ومن لم يسلم مع المسلمين في أعمالهم ويصلي معهم يوصل ويوجه الى الخير ويعلم، لعل الله يهدي باسبابه. اما كونك تنتقل عماره لاجل الله، ما تفيد الله تفيد ربنا، انما النصيحه مطلوبه.